الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير: باب ما ورد في حسنه الباهر صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم من بيان حسبه الطائر. قال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب عن إسحاق بن منصور. وقال البخاري: حدثنا حفص بن عمر ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ساق السند إلى البراء قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامر حاوى حدثنا يحيى بن أبي بكير ساق السند إلى البراء يقول: ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جمته لتضرب إلى منكبي. قال ابن أبي بكير: لتضرب قريبا من منكبي. قال يعني أبا إسحاق: وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. وقد رواه الإمام البخاري في اللباس، والترمذي في الشمائل، والنسائي في الزينة من حديث إسرائيل. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم ساق السند إلى أبي إسحاق قال: سئل البراء بن عازب: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. ورواه الترمذي من حديث زهير بن معاوية ساق السند إلى البراء بن عازب وقال: حديث حسن صحيح. العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا الباب ليتكلم على حسن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على ما جبله الله تبارك وتعالى عليه من الجمال والخلق الحسن. خلقه تولاه الله فأحسن خلقه، خلقه أدبني ربي فأحسن تأديبي. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان خلقه القرآن. أما الخلق فمن المعلوم أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم، وجده القريب نزار بن معد بن عدنان، عدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم. ومما اختص الله جل وعلا به هذا البيت النبوي أنه ليس في نسبه سفاح، يعني زنا. سلسلة النسب: خذ من إبراهيم إسماعيل إلى نزار معد بن عدنان إلى عبد المطلب إلى عبد الله بن عبد المطلب. لا يوجد في هذه السلسلة والنسب ما كان يوجد في بعض قبائل العرب، لأن أنكحة العرب في الجاهلية ما كانت أنكحة يثنى عليها، جاهلية لا يدينون بدين قويم، تركوا ملة إسماعيل ابن إبراهيم، صارت الفوضى. من أنواع أنكحتهم هذا النوع الموجود اليوم في الإسلام. الرجل يذهب إلى الرجل يخطب منه ابنته أخته مولاته، فإذا خطبها حصل الإيجاب والقبول، زوجتك قبلت بشهود، يقتصر عليها. وإذا أراد ثانية تزوج، وثالثة ورابعة، بل وصلوا إلى أن يتزوج الرجل 10 100، لكن بخطبة وإيجاب وقبول. هذا النوع جاء الله تعالى بالإسلام فأقر هذا النوع، إلا أن العدد قصره على 4: يخطب البنت، المرأة، يوافق وليها، يشهدون، يقام العرف، يقتصر عليها، تقتصر عليه، لكن له أن يتزوج إلى حدود 4، ما زاد فلا. هذا النوع جاء الإسلام وأقره. نوع آخر من أنواع أنكحة الجاهلية نكاح الأخدان. الأخدان جمع خدم، يصاحب المرأة وتصاحبه، ويظل معها مدة من الزمن، لا عقد ولا إيجاب ولا قبول، وإنما اتفاق صداقة إذا ولدت الولد له، يتركها إلى زوجة أخرى، إلى خدينة أخرى، ثالثة، رابعة، وهكذا. نوع ثالث يجتمع 10 أقل أكثر، يدخلون على المرأة في يوم واحد، هذا يطؤها وهذا يطؤها وهذا يطؤها، فإذا حملت دعت 10 20، تختار أي واحد منهم شاءت، نسبت الولد إليه، هذا الولد ولده ولا يمكن له أن يمتنع عن ذلك. نوع مذموم مكروه. نوع آخر الزنا مباح لديهم، فلما جاء الله تعالى بالإسلام كما قلت لك قصر الأمر على هذا الأمر المشروع الذي نحن عليه اليوم. نسب النبي في الجاهلية لا يوجد فيه إلا هذا النوع الإسلامي، يعني لا يوجد في نسب النبي سفاح زنا أبدا. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابنها ابن عبد مناف ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب، زواج مشروع مشروع مشروع إلى أن ولد سيد الخلق، هذا أمر مفروغ منه. فكما أن الله تبارك وتعالى أحسن خلقه أحسن الله خلقه. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر لنا في هذا الباب ما يتعلق بخلق النبي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أهو طويل قصير، شعره أين يبلغ، صلوات الله وسلامه عليه، وجهه مستدير ثقيل، على أي حال؟ نحن نريد أن نعرف هذا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ما عرفنا خلقه، الله خلقه على هذا الحال، أقنى الأنف، يعني ليس بأفطس، أقنى الأنف، أحمر الوديجين، له ثنايا، كثير الشعر، ليس طويل ولا قصير، وجهه مشرب حمرة، عينه يخالطها صلوات الله وسلامه عليه حمار، ما هي الفائدة؟ ما الذي نكتسب وما الذي نستفيده؟ نستفيده الذي نستفيده أن الشيطان لا يتمثل بالنبي. الشيطان قد يتمثل بزيد وعمر وبكر وخالد، والمرء يرى في المنام إنسان يقول أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا فلان، أنا فلان، وهو كاذب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتمثل الشيطان. وما معنى يتمثل؟ يعني يكون مثله في الخلقة. فنحن إذا عرفنا نوع خلقته، أهو طويل قصير شعره، لونه هل شعره كله أبيض؟ لحية النبي بيضاء سوداء مشوبة مخلوقة. إذا رأيت في المنام رؤيا، أنت رأيت في المنام رؤيا، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تعرف وأنا أعرف هل هذه الصفات تنطبق على صفات رسول الله أم لا. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام إنسان، وحاش النبي مما أقول، يرى في يده خمر يشرب، قلنا كذب، هذا ليس برسول الله، النبي لا يشرب الخمر. لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو آدم شديد الأدمة يعني السواد، قلنا هذا ليس برسول الله. رأى النبي طويل يساوي مترين أو أقل قليلا، هذه ليست بصفة رسول الله. رأى النبي عليه الصلاة والسلام له شعرات خفيفة قليلة في لحيته كشعر هذا، هذه الرؤية ليست برسول الله. النبي له صلى الله عليه وسلم شعر كف يملأ صدره، صدره عريض مليء بالشعر، صلى الله عليه وسلم لحيته مليئة بالشعر. الصحابة لا يعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى في صلاة سرية إلا بتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا علمنا هذه الأوصاف، إذا علمنا هذه الأوصاف استفدنا فائدة. قد أرى في المنام رؤيا، وأنا أظن أن هذه الرؤيا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قرأت شمائل النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذه الشمائل على الذي رأيت بعيني. ولعلي ذكرت لكم أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى موضع كذا تجد ركازا، الركاز أموال الجاهلية، إذا وجدت هذه الأموال خذها ولا زكاة عليك. يعني تجد مال مدفون وهذا المال من أموال الجاهلية السابقين، أن تأخذ هذا المال وتصرف فيه، ولا ليس عليك ركاز. الركاز يعني إذا وجدنا مال في شرعة الإسلام من أموال الجاهلية يجب أن نقسمه خمسة أقسام، قسم يسمى خمس والأربع الأخماس لمن وجد هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل وفاته العجماء جبار والبير جبار. العجماء جرحها جبار يعني هدر، دابة واقفة فرفست إنسان وفقعت عينه أو مات ليس عليها شيء وليس على صاحبها شيء. البير جبار يعني بير المعادن، استاجرنا عمال يحفرون لنا بير، وعندما حفروا وقعت عليهم البير. في الشريعة الإسلامية جبار ليس هناك شيء، إلا إذا أرادوا أن يعطوهم شيء لا مانع، إلا إذا كان الاتفاق على أنه لو مات لو هلك يكون كذا وكذا لا مانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، معنى الركاز أن من وجد المال الجاهلي عليه أن يقسمه خمسة أقسام والخمس لله. ذهب الرجل وعرف الموضع وأخرج المال الركاز، أيخمسه؟ أيخرج الخمس أو لا يخرج الخمس؟ أتى إلى العلماء وقال لعلماء العصر أنا رأيت رؤيا منامية، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي اذهب إلى موضع كذا تجد مال لا خمس عليك، وقد ذهبت ووجدت المال وأتيت به، أيجب علي أن أخرج الخمس؟ اتفقوا جميعا على أن الشريعة تؤخذ من رسول الله حال حياته، الشريعة لا تؤخذ من رسول الله بعد الموت. لو رأنا إنسان، لو قال لنا إنسان أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أسقط عنا صلاة العصر، يعني نصلي الصبح الظهر المغرب العشاء، وأما العصر فلا، لأن الموظفين لا يخرجون إلا الساعة الثالثة، فليس هناك وقت، ينامون ويرتاحون إلى غروب الشمس. هذا كلام باطل، وهذه رؤيا مردودة غير مقبولة. الشريعة لا تؤخذ إلا من رسول الله عندما كان على وجه الأرض، وأما بعدما دفن فإن الله قد أكمل به الملة، أكمل به الشريعة في عام حجة الوداع، ورسول الله في عرفة أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا قد أكمل به الدين، لا يوجد شيء يتعلق بهذا الشرع الحنيف إلا وقد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا تؤخذ الشريعة مطلقا. لذا لو قال لنا إنسان: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، الله أكرمني، فأنا أرى النبي في حال اليقظة، يعني بعدما مات النبي يرى النبي في حال اليقظة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الدعاء وأعطاني هذا الورد، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، الجواب: رؤيا باطلة غير مقبولة، والنبي لا يرى يقظة وإنما يرى مناما، وأما في حال اليقظة لم يره إلا من كان معاصرا له، أما بعد أن وري صلوات الله وسلامه عليه في التراب، يا سبحان الله، يخرج النبي من قبره ويذهب إلى رجل في إفريقيا حتى يرى النبي في إفريقيا يقظة لا مناما. هؤلاء محتالون، هؤلاء كذبة. يقول أحد علماء طيبة الطيبة رحمه الله: ليت شعري لو كان النبي يرى يقظة، لو أن النبي يرى في حال اليقظة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقع خلاف بين فاطمة وأبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعطي فاطمة ميراث، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. جميع ما ترك النبي، وأي شيء ترك النبي؟ ترك النبي دين ليهودي، ورهن النبي درعه عند اليهودي في 30 صاع من شعير يريد أن يطعم أهله، فما ترك دينارا وما ترك درهما، وإنما ترك العلم وورث النور صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة تقول: أنا أعطوني ميراثي. فقال لها أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قالت: لا. وقع بينهم خلاف لمدة 6 أشهر، وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها مغضبة إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وليس بين قبر النبي وبين بيت فاطمة إلا 3 أمتار 4 أمتار على أكثر تقدير. ألا يخرج النبي إليها ويقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها: يا ابنتي لا تنازعي أبا بكر، أنا قلت كذا وكذا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى يقظة لا مناما، فدعوى أن النبي يرى يقظة لا منام دعوى باطلة، ورؤيا النبي مناما واردة. يمكن أنت ترى النبي مناما، أنا أرى النبي مناما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يعني هذه بشرى، الذي رآني في المنام على هيئته وعلى خلقته وعلى ما جبله الله تعالى عليه، رأى النبي في المنام سيرى النبي يوم القيامة. هذا تعجيل البشرى، لكن لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام على غير الهيئة كما قلت لك، رأى النبي أسود، رأى النبي قصير، رأى النبي طويل، رأى النبي صلوات الله وسلامه عليه لا شعر له في لحيته، والنبي له لحية وله شعر يملأ صدره، وكل أنبياء الله وكل رسل الله تبارك وتعالى وكل الفضلاء وأهل الخير كلهم والله لهم لحاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما خلف أخاه هارون وذهب لمناجاة الرب، ورجع موسى عليه السلام وإذا بالناس خالفوا هارون، غضب موسى على هارون وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أنا خلفتك في القوم تساهلت يا هارون، قبض على رأسي على شعر رأس أخيه هارون ولحيتي. فقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الأمر كيت وكيت وكيت، والله الذي لا إله إلا هو لا يعلم لا في العرب ولا في العجم إزالة شعر اللحية إلا بعدما جاء الاستعمار عليه لعائم الله. المستعمرون هم الذين نفثوا فينا هذا الأمر، وإلا فإن الرجل العربي كان مشهور بحفظ شعر لحيته. لو أن إنسانا أراد منه شيئا: يا فلان أنا أريد منك كذا، وهذا أمر قد أدركناه قبل 50 عام في مدينة النبي، فيقول له المرء: أعطيتك، أنا أريد جاريتك، أنا أريد دارك، أنا أريد أن تكلم السلطان لأن ولدي فعل كذا وكذا. أقول: سأفعل إن شاء الله تعالى. يقول له باللغة العامية: إيش عليها؟ يعني ما الذي يطمئنني على أنك تفعل؟ فيقبض على لحيته. يعني ما دام الشعر موجود في هذا موضع اعلم بأنني سأفعل. ولكن جاء المستعمرون وتخلقنا بأخلاقهم وتأدبنا بآدابهم ونسينا شمائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود أننا عندما ندرس ونقرأ شمائل النبي كيف خلقه الله على أي وضع على أي حال نستفيد هذه الفائدة. والحديث رواه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. والبراء ابن عازب، براء ابن عازب، يوجد جملة من الصحابة كل منهم يسمى البراء: البراء ابن عازب، البراء ابن النضر، البراء ابن معرور، البراء ابن عازب، البراء ابن النضر، البراء ابن معرور. نحن مع البراء ابن عازب ابن الحارث ابن عدي الأنصاري الأوسي، من الأوس من الأنصار الذين ناصروا رسول الله والذين بايعوه واتفقوا معه على أن يقدم إليهم إلى طيبة حتى يؤازروه وينصروه. جماعة منهم نقباء بلغوا إلى 70 نقيب رجل مقدم، ذهبوا إلى مكة واجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عند العقبة وبايعوا على الإسلام. اتفقوا معه في العام القادم أنهم يأتون إلى هذا الموضع وعددهم كثير، فأتوا واختاروا نقباء لبني كذا بني كذا بني كذا، رئيس من كل قبيلة، فبايعوا النبي على أن يأتي إلى طيبة وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. يعني أن لو أن إنسان أراد أن يزيل إزارة حتى تبدو سوءتاه يفعل كل ما يستطيع، كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأنهم كانوا سابقين في سكنى طيبة، في سكنى يثرب. يثرب ما كان يسمى المدينة، وإنما كان يسمى يثرب. من بيثرب؟ بيثرب من قبائل العرب الأوس والخزرج، وبيثرب من اليهود عليهم لعائن الله بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. وحول المدينة يوجد قبائل من العرب، لكن داخل يثرب لا يقطنها إلا هاتين القبيلتين الأوس الخزرج. اليهود عليهم لعائن الله بنو قريظة سكنوا الناحية القبلية والشرقية، أخذوا أجمل موضع في يثرب وسكنوا. بنو النضير أتوا إلى سفح الحرة الشرقية وسكنوا سفح الحرة الشرقية. بنو قينقاع أتوا إلى موضع جميل جيد، وكانوا صاغة وكانوا عمال، يعني صاغة أتوا إلى النقى وحاجر. بين النقى وحاجر، والله ما نعرف النقى وحاجر لأننا لا نقرأ شيئا يتعلق بطيبة الطيبة، وإنما نقرأ ماذا نقرأ؟ نقرأ قصص. حتى القراءة الآن حتى القصص لا يقرأ، وإنما نحن الآن ننظر بأعيننا ونهدم بيوتنا ونفسد أحوالنا وشؤوننا، حتى القراءة ما تقرأ. النقى وحاجر ناحية العنبرية، مسجد أبي بكر، العريضية، حوش الباشا، لمن يعرف هذا قبل حوش الباشا، ناحية باب الكومة جاء بنو قينقاع وقطروا في هذا الموضع. لكن الله أجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير، وأراد الله تعالى أن يقتل بنو قريظة. هذه القبائل كانت تقطن طيبة، أما بقية قبائل العرب التي كانت موجودة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما كانوا يقطنون داخل المدينة، وإنما كانوا مثلا جهينة ناحية ينبع البحر الأحمر وما إلى ذلك، خذ من المليح وامشي. قبيلة جهينة بنو سنام بنو مر إلى آخره. مزينة قبيلة من قبائل العرب التي كانت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يسكنون ناحية الشرق والشمال عن المدينة، لا داخل يثرب وإنما خارج يثرب. بنو أسد بنو غطفان قبائل من قبائل العرب أيضا من قبل نجد، ولكنهم أقرب إلى طيبة الطيبة. فهؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم صدقوا الله ما وعدوه، وأبلوا بلاء حسن، ودافعوا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير دفاع، وأثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سنته. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.